ما معنى تجسيس القبر؟ تجسيسه يعني يوضع عليه جص، الجص معروف، يعني يجسس القبر ويوضع عليه جص، وهذا معروف عند من يعني يهتمون أو يتعلقون بالقبور ويجسسونها. نعم. ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ رفع اليدين سنة، رفع اليدين فيما يحضرني الآن أنه سنة، الواجب التكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت. نعم والسلام. نعم. حديث أقرب ما بين العبد وربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، هل يجوز الدعاء في السجود بدعاء غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الأولى الأولى والأقرب والعمل بالسنة الدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف الصالح، لكن لو دعا بدعاء ما يعني يصح فيه المعنى ومعناه ليس فيه مثلا بدع ولا فيه يعني أنواع شركية لا بأس إن شاء الله، لكن الأولى والأكمل والأحسن الدعاء بما ورد سواء كان حديثا مرفوع أو ثبت عن السلف رحمهم الله تعالى. نعم. ما هو ضابط الضرورة وما الدليل على استثناء الكتابة على القبر؟ الضابط للضرورة هو ما يلحق الإنسان بفقده ضرر، ما يلحق الإنسان بفقده ضرر لو لم يحصل له يتضرر. مثال ذلك الأكل الميتة، إذا كان الإنسان في مخمصة شديدة جدا ولا يوجد عنده إلا ميتة يجوز أن يأكلها للضرورة. كذلك لو كان الإنسان حصل له غصة بالطعام ولم يوجد عنده ما يسيغه بهم من الشراب إلا الخمر قالوا يجوز له ذلك. فالمهم الضرورة هي ما يلحق الإنسان ضرر بسبب عدم وجودها أو بفقدها. والاستثناء على القبر، الاستثناء على القبر يعني الكتابة على القبر إذا كان للتعريف بالميت استثناها بعض أهل العلم، وقال أن بعض السلف كان يعملها من الصحابة، كان يعملها من الصحابة. أما الحديث المرفوع لا أعلم فيها حديث مرفوع. نعم. والدي مريض ولا يستطيع أن يقوم من الفراش ويصلي بدون تيمم، فهل صلاته صحيحة وبماذا تنصحني؟ أما التيمم يا أخي الكريم لا يعجز عنه الإنسان الجالس، التيمم يتيمم ولو كان مضطجع أو مستلقيا، فأنت تحضر له ما يتيمم به إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ ولا يوجد أحد يساعده على الطهور بالماء، تحضر له رمل يتيمم به ويصلي، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة مع القدرة، سواء كانت الطهارة بالماء أو التيمم عند عدم الاستطاعة في استعمال الماء أو عدم وجوده، فأنت تحضر له ما يتيمم به، وهذا من الواجب عليك لأن هذا من البر، من بر الوالد. نعم. إذا حملت الجنازة في الطرقات يرفع بعض الناس السبابة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وإنما هو مما أحدثه الناس. شريعتنا يا إخوة شريعة التوقيف وثبوت الحكم بالنص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا ها فهو رد، يعني مردود على صاحبه، فكل حكم نعمله ليس عليه دليل مردود. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، لماذا لا نمسح على باطن الخف مع أنه أولى نمسح على الظهر هكذا؟ لأن ديننا توقيفي. قال رضي الله عنه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. نعم. في بلدنا يوجد غرفة يوضع فيها الموتى للقبيلة، فهل هذا جائز؟ يعني مدفن لموتى القبيلة ولا كيف؟ للقبيلة نعم. يعني مدفن مقبرة لهم؟ ها؟ في القبر الواحد؟ يعني لضيق الأرض ولا كيف؟ يعني ضيق الأرض ما في مكان؟ لا، بناء غرف يعني لضيق الأرض ولا يعني لماذا؟ يعني ما في أرض كافية للموتى؟ ها؟ إذا كان ما في أرض كافية للموتى فهذا يدخل في الضرورة. إذا كان لم يعني إذا لم يكن في أرض كافية لدفن الموتى، لأن بعض البلاد الأرض فيها ضيقة. لا، هو إذا كان تحللت الجنازة ولم يبقى يعني إلا العظام، هذا يعني يدفن الميت الجديد وتعاد الرمة إلى مكانها. نعم. أوصاني صديقي من بلدي أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أوصل هذه؟ ها يا إخوان، هذه الوصية صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ لا، ما هي صحيحة. ليش؟ لأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه الملائكة إليه في أي مكان كان المسلم، ولهذا ورد في النص ما أنتم يعني أهل المدينة ما أنتم وبالأندلسي إلا سواء، يعني بالنسبة للسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تبلغها النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، فالوصية هذه لا يعني لا تنفذ، وإنما نقول له الأخ الموصي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عليه في مكانك وأنت على خير ولله الحمد والمنة. نعم. نحن في بلادنا يوجد مصلى بجوار القبور للصلاة على الموتى، فهل هذا جائز؟ نعم، لا بأس، إذا كان للصلاة على الموتى معد للصلاة على الموتى جائز. نعم، انتهت الأسئلة؟ ها، أحد عنده سؤال؟ أحد عنده سؤال شفوي؟ نعم. عندما يدفن الميت الوجه الذي يكشف، يكشف الوجه، يكشف الوجه حتى ولو كان محرم، إلا إذا كان محرما لا يكشف رأسه، إذا مات وهو محرم لا يكشف الرأس ولا يطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إنما قال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. لا، ما في بعد الفاتحة، ما في سورة، ما تقرأ سورة في صلاة الجنازة، وإنما إذا خلص من الفاتحة كبر التكبيرة التي تليها الثانية. ما نعلم هذا، ما نحتاج إلى، ما نعلم. نعم. ها يعني يبنى على القبور ولا يبنى بناية ويضع الميت في البناية؟ لا، هذا لا يجوز يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وتجسيس القبور، ونهى عن الجلوس على القبور، ونهى عليه الصلاة والسلام أن يرفع القبر أكثر من شبر عن الأرض. فهذا الذي يعمل في بلاد المسلمين، في بعض بلاد المسلمين لا نعمم، في بعض بلاد المسلمين هذا مخالف للإسلام. على كل، اسألوا العلماء عندكم، هناك علماء الشرع الذين يوثق بهم، اسألوهم. وغدا إن شاء الله تأتيني إن شاء الله إذا كنت موجود، وناتي إن شاء الله بالجواب. نعم. أي تكفي السجود، يكفي السجود. نعم. ها؟ لا، دعاء الاستفتاح على الجنازة ما يدعى دعاء الاستفتاح، لأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف. إيه؟ ها؟ لا، الفاتحة لا بد منها. لا، الفاتحة لا بد منها، الاستفتاح لا يجزي عن الفاتحة. لا، لا يجوز. شوف الأخ يقول هل يجوز دفن الرجال والنساء في دفن قبر واحد؟ لا، لا يجوز. يلا، موفقين، خير غدا إن شاء الله.